كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بذكره في قوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أمر المؤمنين أن يستعينوا بالصبر والصلاة، وأخبرهم أن الله مع الصابرين أي بمعونته. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. قال المصنف رحمه الله: قيل إنها نزلت في الشهداء المقتولين في غزوة بدر، وكانوا 14 رجلا، لما قتلوا حزن عليهم أقاربهم، فنزلت الآية مبينة لمنزلة الشهداء عند الله ومسلية لأقاربهم. التسلية يعني أن يذكر شيء لمن نزلت به مصيبة فينسى بذلك مصيبته، وهنا ذكر الثواب وذكر المنزلة وذكر ما أعده الله تعالى للشهداء ينسي الإنسان مصيبته بفقدهم. مسلية لأقاربهم، إذن هذا سبب نزول الآية، أو وقت نزولها كانت بعد بدر تسلية للمؤمنين الذين فقدوا أقرباءهم، ولكن لا يخصصها نزولها فيهم، بل حكمها على العموم في الشهداء. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، السبب نزلت في شهداء بدر، وعموم اللفظ شامل لكل الشهداء، ولا يخالف عموم اللفظ سياق الآية. إذا خالف عموم اللفظ سياق الآية لا يمكن أن ننزل القاعدة أنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن العموم يخالف السياق. أما هنا العموم غير مخالف لسياق الآية، فيكون ذلك حكم الشهداء جميعا. نوعية حياة الشهداء الله تعالى أعلم بحقيقتها وكيفيتها، ووردت في الأحاديث النبوية الشريفة أشياء تدل على النعيم الخاص بالشهداء زيادة على المؤمنين، ولكن هناك وقائع كثيرة تذكر عن الشهداء بعد وفاتهم، عن أجسادهم، عن طيب روائحهم، عن الكرامات التي تنزل عليهم. هذا شيء يشاهده الناس في كل الأعصار وفي كل الأمصار، ومن ذلك بقاء أجسادهم طرية. يذكر في شهداء أحد رضي الله تعالى عنهم أنهم بعد معركة أحد بقريب من 40 عاما حصل سيل، فكانوا دفنوا في مكان يجري فيه الماء، فحصل سيل عظيم مشت الماء فخرجت أجسادهم، فتنادى الناس من كان له قريب، فبعض الناس ذهبوا وجدوا أقرباءهم كما هم بأجسادهم، حتى أن بعضهم وضع يده على جرحه فرفعت يده فنفر الدم منها. فهذا حياة الله تعالى أعلم بها. وهذه الآية أول آية تذكر للمؤمنين ثواب الشهادة في سبيل الله نصرا لدين الله وإعلاء لكلمته، لذلك قيد القتل هنا لمن يقتل في سبيل الله، في سبيل الله يعني في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى. ثم قال سبحانه ولنبلونكم أي نختبركم. الله تعالى عالم بكل شيء وخالق لكل شيء، والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن ليس الاختبار ليعلم الله حال العبد، إنما الاختبار لإظهار علم الله بالعبد. فقال هنا حيثما جاء الاختبار في حق الله فمعناه أن يظهر في الوجود ما في علمه لتقوم الحجة على العبد، وليس كاختبار الناس بعضهم بعضا. العبد لما يختبر العبد يكون جاهلا به، يريد أن يعلم كيف يتصرف أو ماذا يقول أو ماذا يفعل، لكن لله تعالى المثل الأعلى، الله عز وجل عالم بهذا العبد وبتصرفه وبقوله وبفعله، فهو إذن اختباره لإظهار ما في علمه سبحانه، لأن الله يعلم ما كان وما يكون. والخطاب بهذا الابتلاء للمسلمين، إذن لنبلونكم من المخاطب؟ قال للمسلمين، وقيل لكفار قريش، والأول أظهر، كون الخطاب للمسلمين أظهر، لما؟ لختم الآية وبشر الصابرين، وهذا ليس من صفات المشركين. ولنبلونكم بشيء من الخوف، الخوف ممن يكون من الأعداء، والجوع بالجد والقحط ونقص الماء ونقص الطعام، ونقص من الأموال بالخسارة، والأنفس بالموت بالقتل، والثمرات بالجوائح، الجوائح يعني ما ينزل من السماء من الآفات. وبشر الصابرين، وقيل ذلك كله بسبب الجهاد، كما يحصل الآن في بلاد الشام، لم يبقى إنسان ولم تبقى عين تطرف ببلاد الشام إلا وقد ابتليت بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كل الناس على اختلاف آرائهم واختلاف توجهاتهم واختلاف طرقهم واختلاف سبلهم، ما بقي أحد إلا ابتلي بهذا الابتلاء، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. فبعد هذا الابتلاء الذي حصل، ما مواقف الناس؟ مواقف الناس متعددة ومختلفة. بعض الناس استغفر الله العظيم يقول أين الله؟ ألا يرى الله ما نزل بنا؟ ما نزل بك في علم الله، الله يعلمه قبل أن ينزل بك، ليس الله تعالى محتاجا للوقت حتى يعلم ما سيكون، وليس الله عز وجل محتاجا استغفر الله العظيم للصور والأفلام والمشاهد حتى يرحم عباده، الله تعالى له قدر سابق وقد غيب عنك قدره، الله غيب عنك قدره لاختبارك، ماذا تختار؟ تقول أين الله أم تقول يا الله؟ أن تقول بسم الله، بعض الناس يقول بسم الله، بعض الناس يقول يا الله، بعض الناس يقول أين الله. فهذا الذي قال أين الله لماذا اختار هذا الشك وسوء الظن بالله ولم يختر دعاء الله ولم يختر الرجوع إلى الله؟ بعض الناس إذا نزلت فيهم مصيبة، أي مصيبة كانت من أي طرف كان، إذا نزلت به مصيبة يفتح دفاتره، يفتح سجلاته، ينظر أنا ماذا فعلت، يحاول أن يتوب من ماضيه، لعل الله تعالى ببركة توبته يخفف عنه، تخفيفا خاصا إذا لم يكن تخفيفا عاما، كما يقال الرحمة مخصصة والبلاء يعم. الله تعالى قد يرحم خواصا من عباده ويأتي البلاء للعموم. فهذا الشخص يا ترى يفتح دفاتره وينظر ماذا فرطنا في جنب الله، وماذا كنا نفعل، وماذا كنا نعمل، وكيف كنا نتعامل بالدرهم والدينار، وكيف كنا في علاقاتنا الاجتماعية، وكيف كنا في أفكارنا وفي مبادئنا وفي تصوراتنا، فنصلح ما فسد من ذلك. من وجد خيرا يحمد الله ويزيد في الخير، ومن وجد غير ذلك يستغفر الله تعالى، يتوب إليه، يرجع إليه. أما نبقى على معاصينا ونبقى على ما نحن عليه من أفكار ومن معتقدات ومن رؤى ومن توجهات ومن معاملات مالية ومن معاملات اجتماعية ومن سلوك فيما بين الناس، وبعد ذلك نقول أين الله، ألا يرى الله ما نزل بنا؟ هذا قلة أدب مع الله عز وجل وعدم فهم. فالله تعالى الرعد والبرق، الآن الأسباب الطبيعية للرعد والبرق معلومة عند البشر، تصطدم غمامتان فيخرج منهما صوت، هذا الصوت صوت ملك باصطدام الغمامتين لورود نص في ذلك. طيب ماذا قال الله تعالى بعد ذكر الرعد والبرق؟ وما نرسل الآيات إلا تخويفا. صوت الرعد فيه تخويف، وهذا الرعد أمر سماوي، أمر لا قبل للبشر به، ليس من صنع الناس، الله يخوفك بهذا الصوت. صحيح وصوت غمامتين ناتج عن احتكاك غمامتين، لكن ما حظ العبد من اصطدام الغمامتين؟ أن تعلم قدرة الله عليك، وأن تعلم أن الله تعالى إذا أنزل شيئا لم يكن لك دفعه. هذا الرعد، وهو لا يد للبشر فيه. طيب إذا نزل بك مصائب من صنع أيدي البشر، ألا تكون أشد رجوعا إلى الله وأشد توبة لله وأشد محاسبة للنفس على ما قصرت في جنب الله؟ هذا يختلف فيه الناس. فبعض الناس لهم رجوع فردي، بعض الناس بعض الأمم لها رجوع جماعي. الرجوع الفردي ينفع من؟ ينفع صاحبه، لا يكشف الغمة عن الأمة. الرجوع الفردي إلى الله لا يكشف الغمة عن الأمة، لكن الرجوع الجماعي يكشف الغمة عن الأمة. قوم يونس ماذا فعلوا لما ذهب يونس عليه السلام وترك قومه وابتلعه الحوت؟ هؤلاء خافوا، حصل شعور جماعي، فندم هؤلاء وأقبلوا مسلمين. من يحفظ الآيات في سورة يونس؟ إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا خزي عام. فلما آمن قوم يونس كشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين أبقيناهم. الشعوب اليوم لا يوجد فيها تلك العودة الجماعية إلى الله. لا تحدث عن شاب هنا وشاب هنا وشاب هناك وفتاة هناك، هؤلاء ماذا يسمون؟ ماذا يسمون لو بلغوا الآلاف؟ ماذا يسمون أمام الملايين؟ أفراد. هذا ليس التوبة جماعية. المجتمع يؤخذ من الوجه العام، لا يؤخذ المجتمع من القصص الخاصة. بعض الناس إذا جلست معه عنده قصص من الآن إلى الصباح. عن ماذا تلك القصص؟ عن أحوال الشباب التائب، الشباب الصالح، الشباب المجاهد، الشباب الذي باع روحه لله. هذا كله يا أخي لا يغير شيئا. أنا أريد أن أرى الشارع. الشارع هو حقيقة المجتمع، ليست القصص الخاص. إذا تريد القصص الخاص لهؤلاء الشباب الصالحين الذين يدافعون عن دينهم وعن أمتهم، يوجد عند شخص ثان قصص إلى الصباح عن الفساق والمخمورين والزنات والعتاة والعصاة. اطرح هذه القصص واطرح هذه القصص، لا يكون عقلك قصصيا، اطرح القصصين، امشي في الطريق، ماذا ترى في الطريق؟ هذا هو المجتمع. فإذا لم تحصل للمجتمع توبة عامة، رجعة عامة إلى الله، إذن ما استفدنا من هذه الدروس شيئا. وبالعكس يوجد في الشارع في الطريق من يقول كفى مواعظ. ليش تعظنا؟ لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ولعلهم يتقون. الآن بعض الناس ينكر الوعظ، يقول كفى وعظا، كفى اللغة الدينية، كفى الخطاب الديني، كفى كل كلام تربطون الأحداث برجوع الناس إلى الله. طبعا الأحداث لها علاقة برجوع الناس إلى الله. خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعتين طويلتين ثم خطبهم صلى الله عليه وسلم، فقال، ذكر صلى الله عليه وسلم غيرة الله تعالى أن يزني عبده أو تزني أمته. ما علاقة خسوف الشمس بزنا العبد أو الأمة؟ في علاقة؟ نعم في علاقة، لأن هذا إذا كثر الخبث قال أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. إذا كثر الخبث، لما يكثر الخبث نهلك وفينا الصالحون. هذه الآيات التي ذكرناها، الرعد، البرق، الخسوف، الكسوف، تذكير للناس بالمعاصي، تذكير للناس بالتوبة منها، بالرجوع إلى الله، بالإنابة إلى الله. يأتي بعض الناس يقول لك يا أخي انتهينا من هذه اللغة القديمة، اللغة الآن التي ليس لها شيء. طيب إذن ما حال هذا المجتمع؟ يكله الله إلى نفسه. لا تريد وعظ، لا تريد رجعة إلى الله، لا تريد توبة إلى الله عز وجل. طيب دبر شأنك، دبر أمورك، دبر حياتك، دبر مستقبلك، دبر حريتك، دبر ما شئت أن تدبر. إذا كنت مستغنيا عن الله ومستغنيا عمن يذكرك بالله وعمن يحضك على العودة إلى الله، روح صرف، دبر نفسك. مثل الطفل أحيانا يلح على والده أن يصنع شيئا لا يمكنه صنعه، ويلح أنا أصنع وحدي أصنع وحدي. ماذا يقول له أبوه بعد ذلك؟ اصنع. يعجز، يقف، لا حول له ولا قوة. فالشعوب هكذا، إذا تريد الشعوب أو مفكروها أو منظروها أو ناشطوها أو إلى آخر هذه الألفاظ، إذا تريد أن تعمل بانفكاك عن تذكر الله عز وجل يكلها الله إلى نفسها، فيكسر التخبيص. التخبيص يعني الخلل، يعني يفعل الإنسان شيئا فيرديه بدل أن يصلحه. أنت إذا كنت لا تعرف أن تصنع الكهرباء في البيت ولا تريد أن تسأل العالم بالكهرباء، تظن نفسك فهمان وتأتي تشتغل بالكهرباء في البيت، ماذا يحصل لك؟ تضرب الكهرباء في البيت، بدل أن يكون معطل مكان في البيت يتعطل البيت كله. ليش؟ لأنك رأيت نفسك تحسن ما لا تحسن. إذا صنبور الماء خرب لا تأتي تسأل من يصلحه، أنت تقول أنا أصلحه، تفك فينفتح عليك الماء، وإذا انفتح الماء ما عرفت أن تغلقه، وحتى تذهب تأتي بالحداد. كم هدرا للماء ذهب، هدر الماء هذا بسبب ماذا؟ بسبب كبرك أو بخلك. كبر أن تأتي بشخص مختص بالحديد بالصنبور، أو بخل لا تريد أن تعطيه أجره فتقول أنا أوفر، فتهدر من الماء أضعاف ما ستخسره بسؤال المختص. هذا يكله الله إلى نفسه، لما العباد يغترون بأنفسهم يكلهم الله إليها. نسأل الله تعالى ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. هذا الدعاء نسمعه كثيرا ونردده كثيرا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. من وكله الله إلى نفسه خسر. نسأل الله تعالى الفرج. إذا حصلت المصيبة وصبر المصاب وصبر المبتلى، والمصيبة منها كبائر المصائب ومنها مصائب صغيرة، كلها فيها أجر. إذا انطفأ السراج فهي مصيبة ولك أجر فيها، إذا انقطع شفع النعل فهي مصيبة ولك أجر فيها، إذا فاتتك آلة الركوب، هناك موعد للمترو، موعد للباص، موعد للكذا، أنت وصلت وهو مشى، هذه مصيبة ولك أجر فيها. فإذا احتسب الإنسان كل هذه الأشياء عند الله تعالى يكون له أجر عظيم. هذه صغار المصائب إلى كبار المصائب. نسأل الله تعالى العافية أن ينخلع الإنسان من بلده، من وطنه، من ماله، من نفسه، من أقربائه، من ما أعطاه الله تعالى، ينخلع، يخرج بثيابه من بيته ما معه شيء من الدنيا، مصيبة عظيمة. رغم هذا كله ماذا يقول؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا أمران، الأمر الأول إنا لله، اللام هنا قبل لفظ الجلالة لام الملك، نحن مملوكون لله، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء. لما إنسان يعرف أن لله يأتي يسأل أين الله، أو يسأل ألا يرى الله ما نزل بنا، ألا يرى الله تعالى هذا الظلم؟ لا، لأنه يعلم نحن مملوكون لله. إنا لله. والشيء الثاني وإنا إليه راجعون، هذا أمر مستقبلي. إنا لله سلمنا ورضينا بما مضى، الآن الشيء المستقبلي وإنا إليه راجعون، إذا رجعنا إليه سبحانه يعوضنا خيرا مما أخذ منا بحسن ظننا بالله. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. تذكروا الآخرة لتهون عليهم مصائب الدنيا. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، أخلف الله له خيرا مما أصابه. فيعوضه الله مالا أو أنفسا أو ثمرات أو عملا أو كذا أو كذا، فضل الله واسع. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: فلما مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك، قالته بلسانها لكنها كانت تقول في ضميرها يعني في باطنها: ومن خير من أبي سلمة؟ الدعاء أخلف الله له واخلف لي خيرا منها. طيب أبو سلمة عند أم سلمة خير الناس، والمرأة الودود المحبة لزوجها، زوجها عندها أغلى شيء. فقالت: ومن خير من أبي سلمة؟ فأبدلني الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان خيرا من أبي سلمة رضي الله تعالى عنها. فائدة: ورد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 70 موضعا، وذلك لعظمة موقعه في الدين. قال العلماء: كل الحسنات لها أجر محصور من 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصبر فإنه لا يحصر أجره، لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذكر الله تعالى للصابرين 8 أنواع من الكرامة. هذا الصبر هناك صبر اختياري وهو الذي يترتب عليه الثواب، وهناك صبر اضطراري. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني عند الفجأة. نعوذ بالله من فجأة الشر، ونسأل الله تعالى فجأة الخير، نسأل الله تعالى العافية. لذلك من الأدب الدعاء أن لا تسأل الله الصبر. إذا سألت الله الصبر ماذا يعني؟ سألته البلاء. فسألوا الله العافية: اللهم إنك عفو تحب العفو، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. لا تتمنى البلاء، ومنه لا تمنوا لقاء العدو. وسلوا الله العافية: فإذا لقيتموهم فاثبتوا. لا تستشرف للمصيبة، لا تستشرف للبلاء، لكن إذا نزل البلاء كن رجلا، كن صابرا، كن مطيعا لله تعالى، لا تهجم على البلاء. نسأل الله تعالى العافية. فالمهم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هذا هو الصبر الاختياري الذي يوفى صاحبه أجره بغير حساب. أما ما عداه فصبر اضطراري. كل الأشياء تولد صغيرة وتكبر، بني آدم يولد صغيرا ويكبر، الشجرة تكون صغيرة وتكبر، الحيوان يكون صغيرا ويكبر، إلا المصيبة تولد كبيرة ثم تصغر. تصغر المصيبة، واحد توفي له عزيز يحبه جدا، مصيبة عظيمة نزلت كالجبال، بعد أسبوع هان الأمر قليلا، بعد شهر أقل، بعد ستة أشهر أقل، بعد سنة أقل، بعد سنتين أقل، وهكذا تقل الأمور. إلا إذا كان الإنسان يضع لمصيبته وقودا. كيف يضع لمصيبته وقودا؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن النياحة، نهى صلى الله عليه وسلم عن ضرب الخدود، عن شق الجيوب، عن دعوة الجاهلية، نهى عن التعزية بعد ثلاث. لما نهى عن التعزية بعد ثلاث؟ حتى لا تذكره مصيبته، انتهى، عزاه الناس رحمه الله، انتهى، مشى في حياته، لكن ذكرى مرور أسبوع على موت فلان، ذكرى مرور 40 يوم على موت فلان، ذكرى مرور سنة على موت فلان، ذكرى كذا، ذكرى كذا. إذا أنت ماذا تفعل؟ أنت تجعل فوق المصيبة وقودا لتكون المصيبة حية. فهذا منهي عنه. فالنساء يولعن، بعض النساء عندها ولع بتجديد المصيبة، وخاصة بعض النساء التي يعني لم يتلقين علما يعتبر أن المرأة إذا لم تبقى حزينة طول عمرها أنها ليس عندها مشاعر، ينبغي مثلا كل ما ذكر المتوفى أن تبكي، فيتصنع بعض النساء البكاء تصنعا. لما؟ حتى لا تلومها فلانة، لأن لسان فلانة كلسان كمبرد الحداد، تعرفون المبرد الحداد يفعل بالمبرد هكذا حتى يصير بعض النساء لسانهن كمبرد الحداد، فلانة بكت، فلانة ما بكت، فلانة كأنها مسرورة لموت زوجها لم تبكي أبدا، والله ما نزلت لها قطرة دمع، ما رأيناها بكت أبدا، كأنها تنتظر وفاته. فالنساء لما يسمعن هذه الأشياء يصير عندهن تصنع للمصائب، هذا كله نهى الشرع عنه. وذكر الله تعالى للصابرين 8 أنواع من الكرامة، أولها المحبة، قال والله يحب الصابرين. فإذا كان الإنسان صابرا فليبشر أن الله تعالى يحبه. والثاني النصر، قال سبحانه إن الله مع الصابرين. المعية هذه معية النصر. والثالث غرفات الجنة، قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، منازل خاصة للصابرين. والرابع الأجر الجزيل، قال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والأربعة الأخرى تتمة الثمانية المذكورة في هذه الآية، ففيها البشارة، قال وبشر الصابرين، والصلاة والرحمة والهداية، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لذلك إذا كان هناك إنسان يكثر اللجاج ماذا تقول له؟ اصبر، اصبر قليلا، اصبر قليلا. ماذا بعد الصبر؟ بعد الصبر حسن الرأي، فيهديه الله لسبيله. أما من ليس لديه صبر وقد يكون مع المستعجل، ماذا؟ وقد يكون مع المستعجل الزلل، مستعجل يزل. بعض الناس مستعجل ما يصبر فورا، مثلا بعض الناس تكون تكلمه عن شيء، في شيء مع فلان الفلاني، فورا يفعل هكذا، ألو فلان كذا كذا، يا أخي طول بالك، الآن نحن نتكلم نتشاور لم نتخذ قرارا، لما تشيع الأمر قبل اتخاذ قرار فيه؟ ما يستطيع. بعض الناس إذا عنده كلمة في فمه ما ينام، ما يستطيع أن ينام، لابد هذه الكلمة أن يتكلم بها، ما عنده صبر، مثل هؤلاء الناس يردون الأمة كلها، عنده سر وضاق صدره عن استيداعه. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. مثل هؤلاء ماذا يفعلون بالأمة؟ يفسدون عليها أمورها كلها. الآن في كثير من الأشياء أعداؤنا ليسوا محتاجين إلى جواسيس. لما؟ أنت ألسنة منطلقة، فكفيتم أعداءكم مؤونة إنفاقه على جواسيسه. الجاسوس يأخذ شيء كبير جدا، فالأعداء يتخففون الجواسيس بماذا؟ بسبب كثرة الكلام، كثرة الكلام، كثرة الكلام. فهم العدو كل شيء، حتى فهم مواطن الضعف، ويقللكم في أعينهم. ماذا ذكر الله تعالى؟ يقللكم في أعينهم. إذن ينبغي أن يكون معرفة العدو بك أنك ضعيف، وأن تكون في الحقيقة ماذا؟ قويا. لكن إذا كان بالعكس، إذا كان بالعكس أنت أمام عدوك قوي جدا وتصرخ وترفع صوتك، وعندنا كذا، وعندنا 7,000، وعندنا 8,000، وعندنا كذا وكذا، في الحقيقة ما في شيء، كيف تكون هزيمتك؟ هزيمة مدوية. فالله تعالى علمنا في القرآن ويقللكم في أعينهم. إذن لا تبدي لعدوك قوتك. الآن في كل مكان تك تك تك مساعدات لمكان كذا، تك تك تك ذخائر في مكان كذا، تك تك تك تعليم في مكان كذا، تك تك تك. فهم عدوك كل شيء عندك، وهذا الذي عندك عدم المؤاخذة قد يكون إعلام، ميديا. يعني الآن ميديا، يأتي شخص فهمان في التصوير يجلس هنا وراء هذا، يخرج منظر كأن المسجد كله ممتلئ. بعض المصورين عنده هذا الفن، يأتي من زاوية معينة يوهم الناظر في الصورة أن المسجد ممتلئ. ما حقيقة المسجد مثلا؟ 20-30-40. فكذلك مساعدات كثيرة جدا، مبالغ طائلة، أشياء كثيرة، يظن الإنسان أنه شيء عظيم جدا، هو في الحقيقة ضعيف أمام العدو، ضعيف جدا. فمثل هذه الأشياء، عدونا ليس محتاجا إلى جاسوس فيها، هو يأخذ كل شيء، يعلم كل شيء في أمور السياسة وأمور الجهاد وأمور العلم وأمور التعليم وأمور الكذا. ومنه وسائل التواصل، وسائل التواصل جاسوس مجاني، حتى يعرف. أنت تعرف الآن مثلا المشكلات بين أعدائك، تسمع عنها من بعيد بعيد، ما عندك تفاصيل، عندك معرفة إجمالية أن روسيا مثلا مستاءة من إيران، أن إيران مزعوجة من روسيا، لكن تفاصيل ما عندك. أما هو يعرف تفاصيل رأيك في الثلاثة حولك، أنت في ثلاثة حولك، يعرف علاقتك بالثلاثة الذين حولك، ليس علاقتك بغيرك وغيرك وغيرك. عنده معلومات تفصيلية على الأخير، أنه كل واحد ظن هذه الصحيفة التي يكتب بها أنها لأفكاره الخاصة، بدل ما يكتب هنا يكتب هنا، يفعل هكذا، يكتب ويعطي عدوه هدية، يعني بكل احترام، ما هكذا تراد الإبل. ماذا وصلنا إلى هنا؟ الهداية، الهداية من الصبر، يعني ليس المستعجل وليس الذي دائما يندفع يكون على صواب، اصبر قليلا حتى يوضح الله لك الحق من الباطل حتى تتبين لك الأمور. لذلك يذكر عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: إذا سمعت أن المهدي قد خرج فلا تبايعه حتى يجتمع عليه الناس. لما يجتمع كل الناس وما يبقى إلا أنت، اذهب بايع المهدي. أما أول ما تسمع خرج المهدي، بسم الله والله أكبر، أبايعك على كذا وعلى كذا وعلى كذا، هذا ليس هداية. ربما كان هذا دجالا، أحد الثلاثين الكذابين بين يدي الدجال، بين يدي الدجال ثلاثون دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله. إذن مع من يزعم أنه رسول الله يوجد من يزعم أنه المهدي، ويوجد من يزعم أنه كذا، ومن يزعم أنه كذا، كله دجل وكذب. المستعجل من لا صبر عنده لا يهتدي للتفريق بين الحق والباطل. ثم قال رحمه الله: والصابرون على أربعة أوجه. صبر على البلاء، نسأل الله تعالى العافية، الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات، وهذا الصبر هو منع النفس من التسخط والهلع والجزع. وصبر هذا الصبر الناس تعرفه، هذا الصبر هو الذي يتبادر إلى أذهان الناس إذا سمعوا كلمة الصبر. وصبر على النعم، وهو تقييدها بالشكر وعدم الطغيان وعدم التكبر بها. هذا بلاء شديد. بعض الناس يظن أن الفقر بلاء ليس بعده بلاء. قد يكون الغنى بلاء أشد. فكان من الأئمة رحمهم الله تعالى الإمام ابن حزم الظاهري، والإمام أبو الوليد الباجي، وكلاهما أندلسي. فابن حزم الظاهري أخذ منحا بعيدا عن علماء الأندلس، علماء الأندلس كلهم على مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا ابن حزم أخذ منحى الظاهرية وصار له رأي في المذهب الظاهري، يعني ليس مقلدا للمذهب الظاهري المعروف في المشرق، لا، هو أيضا له آراء خاصة. المهم كان يتناظر مع الإمام الباجي. الإمام ابن حزم ابن طبقة أرستقراطية، يعني ابن وزراء، ابن نعمة، ابن يعني ما يسمى المجتمع المخملي. تعرفون مخمل؟ هذا نوع من القماش غالي، هذا يشبه به المجتمع الراقي. والإمام الباجي كان من أبناء الفقراء، تعب حتى تعلم. الآن حتى في عصرنا هذا يوجد بعض الناس من بيئة فقيرة جدا، جاهلة جدا، يكافح ويناضل ويجد ويدرس حتى يصير عالما، وبعض الناس من أسر مترفة فارهة الغنى. ففي أثناء المناظرة أراد الباجي أن يضرب ابن حزم مسمارا. كيف يعني؟ هذا أثناء الكلام الإنسان يضرب المسامير، هذا وخز هكذا، يعني يؤثر بشكل خفي. فقال له: اعذرني، فقد طلبت العلم على مشاعل الحراس. ما معنى مشاعل الحراس؟ يعني على ضوء البلدية، هذا الضوء الذي في الطريق كان قديما بدل كهرباء مشاعل يعني يضيئها حراس الدرب، هؤلاء مثل الشرطة في الليل، فهو ليس في بيته سراج حتى يقرأ، يخرج إلى الشارع يجلس عند مشاعل الحراس يقرأ. ففهم ابن حزم المقصود، وأنه يعرض به، وأنه يشير الباجي إلى أنه تعب في طلب العلم، وأما أنت فكنت مرتاحا في طلب العلم. فقال له ابن حزم: بل أنت تعذرني، أنا طلبت العلم على منائر الذهب والفضة. المنائر الذهب والفضة هذا مثل الشمعدان صغير يوضع فيه الشمع، يكون من ذهب يكون من فضة من أشياء. أنا طلبت العلم على منائر الذهب والفضة. من ينشغل عن العلم أكثر، الذي لديه مال وحياة مترفة أم الفقير؟ الفقير إذا ما طلب العلم يجلس في بيته يبكي حظه، أما الغني إذا ما طلب العلم يذهب إلى الدنيا يتمتع بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كل شيء كان باستطاعته أن يناله تركه وأقبل على طلب العلم. فابن حزم أجاب الباجي بذلك، فهذا من الصبر على النعم واستعمال النعمة فيما خلقت له. الشكر هو أن تستعمل النعمة فيما خلقت له، وعدم الطغيان وعدم التكبر بها. فهذا صبر عظيم أن يكون معك مال ولا تتصرف به كما يتصرف أهل المعصية، هذا بلاء. وصبر على الطاعة بالمحافظة والدوام عليها. الصلاة المفروضة تحتاج إلى صبر، كل يوم كل يوم خمس صلوات، كل يوم صلاة الفجر، صلاة العشاء، الصلاة في أوقات الراحة في أوقات التعب. وصبر، وأيضا الصوم فيه صبر، خاصة في الأماكن التي يتباين فيها الليل عن النهار، يطول النهار طويلا في الصيف. وصبر على الزكاة، والزكاة فيها إخراج المال. وصبر في الحج، وصبر أن تبيع وتشتري على ما أمر الله، وصبر على هذه الأشياء كلها. هذا الصبر إذا تقيدت يعني ربحك يكون 10، وإذا لم تتقيد ربحك يكون 100. هذا ليس بلاء، معاملة تجارية حلال الربح فيها 10، معاملة تجارية ليست حلالا الربح فيها 100. أن تترك 100 وتأخذ 10 فقط هذا بلاء عظيم. وصبر عن المعاصي بكف النفس عنها. إنسان متمكن من المعصية ثم كف نفسه عنها فهذا أجره عظيم. لذلك الشباب المسلم اليوم الذي يرى المعاصي متاحة بين يديه ولا رقيب ولا حسيب، والمجتمع مساعد على أن يفعل ما يشاء، ثم يقول إني أخاف الله رب العالمين، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. الشباب يتعبون كثيرا حتى يقنعوا الفتاة، هنا الفتاة هي تقول لك، وفرت عليه مدة طويلة، أحيانا بعض الشباب يجلس سنتين حتى توافقه، الآن هي قالت له مباشرة، فيقول إني أخاف الله رب العالمين. هذا كم طاقة الصبر التي عنده، كم قوة الصبر التي عنده، هذه ولاية من ولاية الله تعالى، ونعمة عظيمة من نعم الله تعالى. لذلك الشاب المتمسك بدينه، المحافظ على نظافته، على طهارته، على استقامته، على عفافه، رغم هذه المغريات التي يراها، هذا ولي من أولياء الله تعالى. وفوق الصبر التسليم، هذه مرتبة أعلى من الصبر، التسليم وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهرا وترك الكراهة باطنا، يعني سلمنا وفوضنا الأمر لله. وفوق التسليم الرضا بالقضاء، أنت تسلم لكن أنت متألم، الرضا تسلم وأنت مسرور، وهو سرور النفس بفعل الله، وهو صادر عن المحبة، عن محبة الله، وكل ما يفعل المحبوب محبوب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل محبته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وترضينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنان. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك ومن النار ومن سخط الفجار يا عزيز يا غفار. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة يا رب العالمين. اللهم فرج عن بلاد المسلمين عامة وعن بلاد الشام خاصة فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين، اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين، اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم طهر بلادنا من الغزاة المحتلين يا رب العالمين، عاجلا غير آجل، أوقع فيما بينهم يا رب العالمين، واجعل بأسهم فيما بينهم حتى يثني بعضهم بعضا يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين أجمعين فإنهم لا يعجزون. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم أعطنا والمسلمين سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد.